الذوق، ماهر في الذوق، ماهر في صنعته، يعالج مريضا بعملية جراحية أو وصف له وصفة طبية خطأ فقتلته، هل تلزمه الدية؟ قاعد علي طبيب ماهر في صنعته، ماير نعم، وهو يعالج مريض بعملية جراحية أو أعطاه دواء خطأ فقتله هذا الدواء أو مات في العملية الجراحية، فهل تلزم الطبيب الدية؟ إذا كان الأمر كما تقول أنه هو يعرف في قرارة نفسه أنه أخطأ في وصفه للدواء، فيبدو والله أعلم أنه قتل خطأ فيلزمه الكفارة. أما إذا كان ليس كذلك فليس كذلك. هو اجتهاده أنه صحيحا، إذا من الذي حكم بأنه أخطأ؟ والله هكذا السؤال يورده ابن القيم في زاد المعاد، كيف يقول؟ هو يقول هكذا يعني، فإن قيل يعني هو يقول فإن قيل أن الطبيب كان حاذقا وماهرا في صنعته، ويعني ما سمعت، فيجيب هو رحمه الله. يجيز؟ كيف؟ مقصورة صديق الشيخ، أنه هو هذا الذي يعتقد أنه أصاب، لكن توفي الرجل وقال أطباء آخرون أنت أخطأت. قال ماذا؟ لجنة الآن تعقد، لجان طبية، اي نعم فتقرر أن فلان هذا أخطأ في تصرفه، ايوه لكن هو في اعتقاده وفي ظنه أنه مصيب، هذا أحسن ما قدر عليه. ايوه لذلك كان كلام، هذا هو الذي يجري الآن في لذلك انا كان سألته. كلام أستاذنا في قرارة نفسه ذكر هذه الجملة، أنه هل هو يعلم في قرارة نفسه أنه أخطأ؟ لا، فبذلك يختلف الحكمان. هيك والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله. وشيخنا في هذا المقام قوله صلى الله عليه وسلم، يعني من باب الإيضاح وزيادة البيان، من تطبب ولا يعلم منه أهلا طب. مرحبا، عفوا، بارك الله فيك. كيف حالك؟ بارك الله فيك. إيه بس هذا لا يريد. أنا فاهم قصدي، يعني كباب في الباب، يعني أي نعم له هذا صلة الذي هذا الذي وهو ضعف عليه. فهو ضامن. أي نعم هذا الذي عليه الدية. أي نعم أي نعم هذا ما عليه. نعم أيضا في موضوع الدية،